إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا زلنا أيها الإخوة في الله مع بيان أحكام الأضحية السلام عليكم كما جاءت مفصلة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاءت مفصلة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بنسق ووضوح تامين وكنا قد وصلنا إلى ما ينبغي أن يقوم به المسلم عند ولوج أول يوم من أيام عشر ذي الحجة فمن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يضحي لله سبحانه وتعالى وأراد أن ينحر نسكه فعليه أن لا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا كما بين في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره فليمسك عن شعره وعن أظفاره ثم إن أهل العلم قد اختلفوا في النهي هنا هل هو نهي يقتضي تحريم الأخذ من الشعر والأظفار أم هو نهي يقتضي الكراهة فذهب سعيد بن المسيب وكذا داود الظاهري وبعض من أصحاب الإمام الشافعي على أن النهي هنا يقتضي التحريم أي أنه يحرم على المسلم أن يأخذ شيئا من شعر جسده كله شعر الرأس وشعر الإبطين وشعر العانة كذلك وكذلك النهي منصب كذلك في الأخذ من الأظافر، إلا أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى جنح إلى القول بأن الكراهة هنا كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، فينبغي للمسلم أن يسن هذه السنة التي قبرت والتي أدخلت في سجل النسيان وأصبحت نسيا منسيا. فقد جاء رجل إلى الإمام سعيد بن المسيب فقال له: يا إمام، إن أناسا يأخذون من شعورهم بعد أن دخلت عشر ذي الحجة، إن أناسا يأخذون من شعورهم بعد أن دخلت عشر ذي الحجة. فقال الإمام سعيد بن المسيب، قال له: يا ابن أخي، إن هذا الحديث، ويقصد حديث أم سلمة رضي الله عنها، إن هذا الحديث قد نسي وقد قبر، فجزى الله امرأ أحيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بها حتى يعمل الناس بها كذلك، لينال الإنسان الأجر والفضل العظيم الذي تضمنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، أي من أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أقبرت ونسيت، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، والعكس بالعكس. كذلك ينبغي للمسلم أن يتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن جهل السبب، لأن كثير من الناس يتشددون ويترطعون في قضية العلة والسبب، يقولك: يا أخي، ما السبب؟ علاش بالضبط لا آخذ من شعر رأسي ولا آخذ من شعر جسدي؟ ما العلة وما السبب؟ نقول له: يا أخي، إذا علمت العلة والسبب فبها ونعمت، وإن لم تعلم فعليك أن تنقاد وأن تخضع وأن تخنع لأمر الله سبحانه وتعالى، كما كان ذأب الصحابة الكرام البررة. هل الصحابة تنطعوا وتشددوا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن العلة وعن السبب وغلوا في ذلك؟ اللهم لا، ولا أذل على ذلك من أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يقبل الحجر ماذا كان يقول؟ والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهكذا كان شأن الصحابة الكرام عندما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوا الإناء الذي ولغ الكلب فيه، بأن يغسلوه سبعا وبأن يعفروه في الغسلة الأخيرة بالتراب، هل سألوا عن السبب؟ هل ترطعوا؟ هل تشددوا في هذه القضية؟ وهلم جرى من السنن التي وردت وثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم كما قلت أن ينقاد لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في أمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة والطمأنينة والاستقرار والراحة التامة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. وإن مما يحسن الإشارة إليه والتنبيه عليه أن هذه العشرة هي محطة من محطات التزود بتقوى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الطاعات وصنوف القربات وأشكال العبادات. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. ويقصد ماذا؟ يقصد العشرة ذي الحجة. فقال الصحابة وهم في حالة من العجب: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله ولا يرجع من ذلك بشيء، ولا يرجع بذلك من شيء. فهذه العشر كما بينت وكما طرق أسماعكم محطة من محطات التزود. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وخصوصا وأن كل منا يعلم عن نفسه علم اليقين بأنه قد غال كل الغلو وقد غاص كل الغوص في الرذائل وفي الذنوب والمعاصي على اختلاف أنواعها وأشكالها وأصنافها. وأنتم تعلمون علم اليقين مما صح في كتاب الله وبين في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذنوب ترضي بالإنسان وتهلكه وتكون سببا في موت قلبه، كما قال الشاعر: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب فخير لنفسك عصيانها. على المسلم أن يستغل هذه العصر بالإكثار من صنوف الطاعات. لا ينبغي أن نحصر الطاعة في الصيام كما هو دأب الناس في هذه العصر، يظنون أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الإنسان هذه العصر، ولم يثبت نص البتة يدلنا ويشرع لنا أن الصيام هو العبادة الوحيدة التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان في هذه العصر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عمم العمل الصالح، فكل شيء يحبه الله ويرضاه فهو عمل صالح، سواء كان صياما أو كان صلاة أو كان ذكرا أو كان قراءة للقرآن أو كان صلة للرحم أو كان تزورا في الله وهلم جرا من أنواع الطاعات والقربات. لا ينبغي أن نحصر الطاعات في قضية الصيام. والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ونسب إليه ليس بصحيح، على أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بصيام العشر، فذلك الحديث لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. إذن على المسلم أن يكثر من الطاعات وأن يثني ركبتي وبأن يسارع إلى الخيرات. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فحري بنا كما قلت وبينت أن يتخذ الإنسان هذه الأيام محطة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والخضوع له عز وجل والخنوع. علنا أن نحظى بعفو منه سبحانه وتعالى وتفضل وغفران لما صدر منا من الآفات والذنوب والمعاصي. وكما بينت على أن الذنوب شر مستطير، أخطر ما يهدد أمة الإسلام هي هذه الذنوب التي قال في شأنها الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا خطر صغر الذنوب، حيث أن الناس يفرقون هذا ذنب كبير وذلك ذنب صغير، هذا لا بأس به وذاك فيه بأس، هذه كذبة بيضاء وتلك كذبة صفراء أو زرقاء، وهلم جر من التقسيمات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فكل ما يكون مؤداه إلى نار جهنم فهو شر مستطير، وكل ما يؤدي بك إلى الجنة فهو الخير كل الخير، فهو الخير كل الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطر صغر الذنوب لكن سنوحنا بالذنوب التي لا بأس فيها ولا حرج، قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند وصحح الحديث العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله كما في السلسلة، قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم أسلوب فيه تحذير وفيه تخويف وفيه بيان لخطورة الأمر، إياكم ومحقرات الذنوب أي الذنوب التي تحتقرونها وتقولون بأنها ليست بشيء وبأن الله عز وجل هكذا سيمررها من غير حساب ومن غير ماذا ومن غير تمحيص، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم وطعامهم، أي أن أولئك القوم أتوا بتلك الأعواد الصغيرة، وتلك الأعواد كانت سببا في الطهي وكانت سببا في الطبخ، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم وطعامهم، وإن محقرات الذنوب متى يسترسل العبد فيها تهلكه والعياذ بالله، وعندما يقف الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى وتعرض سجلاته عليه ويرى كتابه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يخاطب من؟ يخاطب الجيل الذي جاء بعد جيل الصحابة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم يخاطب الجيل الذي ولي جيل الصحابة الكرام البررة، يقول لهم كما أخرج ذلك الإمام البخاري إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أذق من الشعرة وإن كنا لنعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات ومن الطوام الكبار. ها؟ وإن كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعدها من الموبقات، فحري بنا أيها الإخوة في الله أن نستغل هذه العصر، ولا ينبغي أن تفوت كما فاتت الفرص من قبل. كلما جاءت نفحة ربانية إلا وغفلنا عن استغلالها، وعن الإكثار من الطاعات فيها، وعن التوبة إلى الله عز وجل فيها، والإنابة إليه، والخضوع له، والخنوع. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، من هذه الأيام. إذن هذه العشر كما بينت لا ينبغي أن يخصها المسلم بالصيام فقط. نعم، الإنسان يصوم، لا ينبغي أن يفهم من كلامي أن الصيام ممنوع وغير مشروع، بل هو من ضمن العمل الصالح، وليس الصيام وحده كل العمل، بل هو داخل في عموم اللفظ، وليس هناك دليل يخص الصيام دون سائر العبادات. الصيام والذكر والصدقة والإكثار من النوافل والإكثار من صلة الرحم ومن قراءة القرآن ومن التسبيح والتهليل وهلم جرة من العبادات والطاعات والقربات. كذلك من المسائل التي ينبغي أن نبينها، وخصوصا وأننا بصدد هذا العيد المبارك السعيد، أن الشارع الحكيم قد بين لنا جنس الأضحية، وبين لنا عمرها، وبين لنا وصفها، وبين لنا كذلك الزمن الذي ينبغي أن تذبح فيه. على المسلم أن يكون على علم وعلى بصيرة بمثل هذه القضايا. الجنس، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما صح عنه أن المسلم إذا وسع الله عز وجل عليه في رزقه وأراد أن ينحر إبلا فنعما هو، أو بقرة فنعما هي، أو كبشا، فهو كذلك كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون الإبل وكذلك البقرة والكبش أو الضأن على الحد الشرعي الذي سنه الشارع الحكيم. السن الشرعي للإبل ماذا هو؟ هو 5 سنوات، ما يسمى بالثني مما سوى الضأن. والبقرة الحد الشرعي الذي سنه الشارع فيها، والمعز كذلك، وهو ماذا؟ إذا مرت عليها 2 أو 2 سنين وطعنت في الثالثة، ما يسمى بالثني من البقر أو من المعز الذي أكمل 2 وطعن في الثالثة. أما الضأن فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يشرع له أن ينحر من الضأن الجزع، والجزع من الضأن ما أكمل 1 سنة على قول الجمهور. ثم اختلف أهل العلم في التقدير، فالبعض قال ما أتم 8 أشهر، والبعض الآخر قالوا ما أتم 10 أشهر، والبعض الآخر قالوا ما أتم 6 أشهر. الحاصل والمقصود من هذا أن تكون الأضحية قد بلغت السن الشرعي الذي حده الشارع الحكيم، فلا ينبغي أن ينحر ما لم يتجاوز هذا السن، الذي حده ربنا سبحانه وتعالى. كذلك الأوصاف التي ينبغي أن تكون متوفرة في الأضحية قد بيناها، وبينا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع في الأضاحي، فمن يذكرنا بها؟ الأولى ماذا؟ الأولى العوراء البين عورها، فإذا لم يكن عورها بين فإنها تجزي. الثانية المريضة البين مرضها، فإن كان مرضها غير بين فيجوز ماذا؟ فيجوز أن يضحي المسلم بها. الثالثة العجفاء، العجفاء أي الضعيف الهزيلة، العجفاء أو عفوا العرجاء، العرجاء البين ضلعها التي تميل في مشيتها وتعوج في حركاتها، فهذه لا يجوز للمسلم أن يضحي بها. الرابعة العزفاء الكسير التي لا تنقي. الكسير فعيل بمعنى مفعول، كقولك قتيل بمعنى مقتول، وكقولك جريح بمعنى مجروح. الكسير أي المكسورة التي لا تنقي، أي التي لا مخ في سوقها الهزيلة الضعيفة، فهذه كذلك لا يجوز ولا تجزئ في الأضحية. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى كذلك أن يضحي المسلم بأعظم القرن والأذن، بأعظم القرن أي مكسوره الذي كسر قرنه، والذي فقد نصف أذنه أو أقل أو أكثر، هذا كله قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونهى كذلك، وهذا قد بيناه في الدرس الماضي، نهى عن المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء. المقابلة هي التي فقدت مقدمة أذنها، والمدابرة هي التي فقدت مؤخرة أذنها، والشرقاء هي التي شقت أذنها، والخرقاء هي التي خرقت يعني وقع لها ثقب في أذنها. فهذه المسائل التي بيناها قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بها. كذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم الزمن أو الوقت الذي ينبغي للمسلم أن يضحي فيه، فقد استشرى استفحل عند جهلة الناس أنهم يضحون دبر صلاة الصبح بعلة ماذا؟ قال لك باش الله يقدنا الوقت، باش الله نشوف الخطبة المعاش تسعود لقنا كان شوية. سبحان الله العظيم. فليعلموا علم اليقين أن هؤلاء لم يوافقوا ويواطئوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم القائل من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. فدل هذا الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن وكذلك ابن حبان والحاكم وصححه من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه، دلنا على أن المسلم إذا نحر أضحيته قبل الصلاة فإنها لا تسمى أضحية شرعية، بل إنما ذلك لحم قدمه لأهله. فهذه المسألة كما بينت على المسلمين أن يتفطنوا إليها. كذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم الأقسام التي ينبغي أن يتخذها المسلم في الأضحية، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا ادخروا وتصدقوا، الأكل والادخار والصدقة، أن المسلم ينبغي أن يقسم أضحيته التي نوى بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يقسمها على هذه الأنحاء التي بينت من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان: الأكل والادخار والصدقة. حنا شحال من قسم كنقسموها؟ جوج ديال الأقسام: الأكل والادخار ولا صدقة. ها، الأكل والادخار ولا صدقة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مرض وسقم عضال قد ألم بقلوبنا وجثم على أجسادنا. نسأل الله عز وجل أن يشفينا منه، أن يشفينا منه. الأكل والادخار والصدقة، لأن الإسلام دين التكافل ودين التعاون، وعلى المسلم أن يحس بهم أخيه وأن يكون عاطفا معطافا عن الفقراء والمساكين وذوي الحاجة. لا ينبغي للمسلم أن يكون أنانيا منعزلا عن نفسه هكذا، ها، يشبع غرائزه ويملأ بطنه وينسى أو يتنازى ويجهل أو يتجاهل ماذا؟ يعني يتجاهل ما عليه الناس من فقر ومن فاقة ومن خصاصة ومن حاجة. كثير من الناس ينسب كلاما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ها، وهو قولهم من لم يحس بأمر المسلمين فليس منهم. هذا ليس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا فإنه لا يجوز لمسلم أن يرفعه للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ينبغي للمسلم أن يحس بهموم إخوانه وما هم عليه من فاقة ومن فقر ومن خصاصة، فيتصدق بقسم وشطر من أضحيته حتى يكون كما بينت مواطئا وموافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا من الأضحية. الناس دابا اش كيديروا ملي تيذبح؟ كاين اللي كيجمع تلك القرون، ها، والبعض الآخر يجمع الأمعاء وتبيعها للذين يريدون ذلك، فهذا لا يجوز شرعا. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البيهقي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من باع شيئا من الأضحية فلا أضحية له. من باع شيئا من الأضحية فلا أضحية له. وهذا الحديث تجدونه بتخريجه في كتاب موسوعة المناهي الشرعية للشيخ أبي أسامة سليم بن عيل الهلالي حفظه الله: من باع شيئا من الأضحية فلا أضحية له. كذلك لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يعطي شيئا من الأضحية للجزار. نعم، يجوز أن تكافئه على صنيعه وعلى عمله وعلى تعبه، نعم، هذا لا بأس فيه ولا حرج، كما قال علي رضي الله عنه: وكنا نعطيه من عندنا، أي من مالنا. ولا يجوز للمسلم أن يعطيه أو أن يكافئه من جنس الأضحية التي قربها إلى الله سبحانه وتعالى، تلك قربان وتلك طاعة ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يجزئها الإنسان، ها، مما يخالف السنة ومما يفارقها ويباينها. لا يجوز للمسلم أن يعطي شيئا من الأضحية للجزار. كذلك من المسائل التي يحسن أن ننبه عليها، وهي أن المسلم عليه أن يسمي وأن يكبر بسم الله والله أكبر. ماشي بسم الله ذبيحة بويا عمر ولا ها ولا سيد كذا أو لا فلان أو علان، فهذا كله ضرب من ضروب الشرك ونوع من أنواع المسائل التي هي من ضمن المسائل التي كان عليها أهل الجاهلية الأولى يذبحون لغير الله. وأنت يا أخي تذبح في يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى وتنحر أضحيتك فإذا بك تشرك وتأبى إلا الشرك حتى في الأضحية، والله المستعان، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يرزقنا العمل به، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وننبه الإخوة في الله بأن دار القرآن إن شاء الله هي على عطلة ابتداء من يوم الغد، فالدروس إن شاء الله عز وجل ستستأنف بعد العيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم، أن يجعلنا من الذين يستغلون هذه الأيام الخيرة النيرة في القيام بأشكال الطاعات، وأن يكونوا بعيدين كل البعد عن مواقعة الإثم والآثام والمعصية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقبل أن نختم إن شاء الله مسألة تذكرتها فلا بأس أن نبينها. القاعدة اللي كيديروا الناس مع ماس الله يجزيكم بخير أنهم يقبلون الأضحية، أي أنهم يعني كيديروا جهة القبلة، وذلك مما لا أساس له من السنة. هذه المسائد العادات التي هرم عليها الكبير وشب عليها الصغير، ولا دليل عليها من السنة البتة أنهم كيقبلوا الأضحية إلى جهة القبلة، وليس تم تدهيل. أما الشعوذة التي يعني تقوم بها النساء عياذ بالله بعد النحر فحدث ولا حرج، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.